بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب تحضير الأرواح وتبخير الجان بين الحقيقة والخرافة، تأليف مجدي محمد الشهاوي، الناشر مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: غريب أمر الإنسان، يتطلع دائما إلى كل ما هو مجهول، ويرمي ببصره إلى ما هو أبعد منه، وراء أمور الغيبيات إلا بدافع الفضول أو رغبة في اكتشاف ما هو محجوب ومجهول. وهذا في حد ذاته يوقع الإنسان نفسه في براثن أهل الدجل وأساطين الشعوذة ومحترف الزور والكذب والبهتان. ومن القضايا التي شغلت الناس قديما وحديثا قضية الروح وأسرارها، وعلى نفس الدرب في عصرنا الحالي أطلت علينا برأسها بدعة أو قل حرفة جديدة اسمها تحضير الأرواح. وكانت تلك البدعة محظوظة إلى حد ما، فراجت وذاعت ووجدت من يدعو لها ويؤيدها ويفني عمره في خدمتها. وفي الطريق الموازي نجد أن قضية الجن وأسرارهم وخفاياهم وتسخيرهم هي أيضا من القضايا التي شغلت الإنسان منذ قديم الزمان، ولعله يحاول بذلك أن يستكشف غيبا يهم كما يعتقد البعض، أو يستخدم طاقتهم الرهيبة في نفع نفسه وضرب غيره. وهذا أيضا ولا شك يلقي بالإنسان في حبائل الدجالين والمشعوذين وأساتذة النصب والاحتيال الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ولا ريب أن الإنسان إذا اتجه بفضوله إلى ما حوله في حدود إمكانياته وفي نطاق عقله وطاقته لكان هذا أجدى له وأنفع من البحث والجري وراء المجهول ووراء كل ما يفوق طاقاته وإمكانياته وحدود عقله. وليقف من هذا الغيب كما أمره الله سبحانه فيؤمن به كما أخبر القرآن الكريم. وفي هذا البحث نتناول بعون الله وتوفيقه وتيسيره هاتين القضيتين اللتين شغلت الناس منذ قديم الأزل، وهما: واحد، أسرار الروح وقضية تحضير الأرواح. اثنان، تسخير الجن والاستعانة بهم. والله أسأل التوفيق في العمل والعفو عن التقصير، وهو المستعان. مجدي محمد الشهاوي، دمياط، مصر، في 11 من ذي القعدة سنة 940 من الهجرة. الفصل الأول: الروح في الإسلام. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء 85. أولا: الروح في اللغة وفي القرآن الكريم. ألف: الروح في اللغة. في مختار الصحاح للرازي قال: الروح يذكر ويؤنث، والجمع الأرواح. ويسمى القرآن وعيسى وجبرائيل عليهما السلام روحا، والنسبة إلى الملائكة والجن روحاني بضم الراء، والجمع روحانيون، وكذا كل شيء فيه روح روحاني بالضم. ومكان روحاني بفتح الراء أي طيب، وجمع الريح رياح وأرياح، وقد تجمع على أرواح. والريح أيضا الغلبة والقوة، ومنه قوله تعالى: وتذهب ريحكم، هامش الأنفال 46. انتهى. والروح بفتح الراء من الاستراحة، وكذا الراحة. والروح أيضا والريحان الرحمة والرزق. وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي: الروح بالضم ما به حياة الأنفس ويؤنث. والقرآن والوحي وجبريل عليهما السلام وعيسى. والنفخ وأمر النبوة وحكم الله تعالى وأمره، وملك وجهه كوجه الإنسان وجسده كالملائكة. باء: الروح في القرآن الكريم. قال ابن قيم الجوزية هامش كتاب الروح الصفحة 82 إلى 200. انتهى. قال: الروح في القرآن على عدة أوجه، أحدها الوحي كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، همش السورة 52، انتهى. وقوله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر 15. وسمي الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد الله بها من شاء من عباده المؤمنين، كما قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المجادرة 22. الثالث: جبريل عليه السلام كقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. الشعراء 93 و 194. وقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. البقرة 97. وهو روح القدس، قال تعالى: قل نزله روح القدس. النحل 100. وقال تعالى: قل نزله روح القدس. الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر الله، وقد قيل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. النبأ 38. وإنما الروح المذكور في قوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، القدر 4. الخامس: المسيح ابن مريم، قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. النساء 71. وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس، قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. الفجر 27. وقال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. القيامة 2. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. يوسف 53. وقال تعالى: أخرجوا أنفسكم. الأنعام 93. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الشمس 78. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. آل عمران 85. وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح. هامش: وردت مادة رواحة في القرآن الكريم 53 مرة. انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم إعداد مجمع اللغة العربية المجلد الأول في الصفحة 350 وما بعدها. وانظر إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للفقيه الدامغاني، انتهى. ثانيا: هل يمكن تعريف الروح وما هي؟ ذهب العلماء إلى أن الوقوف على حقيقة الروح غير ممكن، لأن العلم بها مختص بالله تعالى، فلهذا لا يمكن وضع تعريف يحدد ماهيتها. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى بخطابه العام للسائلين وغيرهم أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا، وهذا العلم القليل لا يصل إلى درجة الكشف عنها، وذلك في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء 85. وهذا لم يمنع العلماء من تعريفها تقريبا إلى الأذهان، إذ قالوا: إنها جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهي جنس نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيه سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، ف فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الروح. قال ابن القيم: وهذا القول هو الصواب، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. ثم ساق ابن القيم 116 دليلا على ذلك. هامش الروح لابن القيم، الصفحة 43 بعد 200 إلى 64 بعد 200 انتهى. ويقول الأستاذ سيد قطب: هامش تفسير الظلال الجزء الرابع الصفحة 49 بعد 200 و2000، الطبعة 10 سنة 242 للهجرة، الموافق لعام 82 و900 من الميلاد، دار الشروق، انتهى. يقول الأستاذ سيد قطب: راح بعضهم يسأل رسول صلى الله عليه وسلم عن الروح ما هو، والمنهج الذي سار عليه القرآن وهو المنهج الأقوى أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته، فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يثمر، وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به. فلما سألوه عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله اختص بعلمه دون سواه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الإسراء 85. وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل، ولكن فيه توجيها لهذا العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه، فلا جدوى من الخبط في التيه ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه، لأنه لا يملك وسائل إدراكه. والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواه، وسر من أسراره القدسية أودعه هذا المخلوق البشري وبعض الخلائق التي لا نعلم حقيقتها. وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق، وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود. والإنسان لا يدبر هذا الكون، فطاقاته ليست شاملة، إنما وهب منها بقدر محيطه وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض ويحقق فيها ما شاء الله أن يحققه في حدود علمه القليل. ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع، ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر اللطيف الروح، لا يدري ما هو ولا كيف جاء ولا كيف يذهب ولا أين كان ولا أين يكون، إلا ما يخبر به العليم الخبير في التنزيل، انتهى كلامه. لقد حاول الفلاسفة القدماء وحاول الفلاسفة المحدثون البحث في الروح، ولقد حاول أيضا علماء الكلام من كل الأديان البحث فيها، ولكن هؤلاء وأولئك لم يتفقوا في شأنها على رأي، ولم يسلم واحد منهم للآخر حجته أو دليله، وبقيت الآية القرآنية حقيقة لا مراء فيها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الإسراء 85. أي الروح سر من أسرار الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتحدث عن كنه حقيقته، وما دام الأمر كذلك فلا عبرة بالسؤال عنه. ورحم الله امرأ وقف عند أمر ربه تعالى فلم يتجاوزه إلى ما لا ينبغي له، فإن الروح لم يطلع عليها أحد حتى يعرف من أي شيء تكونت. وكل ما يمكن أن يقال في أمر الروح إنها سر الحياة وبدونها لا تكون حياة، انتهى هذا الكلام هامش بتصرف عن فتاوى عبد الحليم محمود في الجزء الثاني الصفحة 91 الطبعة الثانية دار المعارف سنة 85 و900 من الميلاد، انتهى الهامش. ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي هامش فتاوى الشيخ الشعراوي انتهى. لا سبيل لتحديد البشر للروح إلا أنهم فقط يعرفونها بظواهرها في الكائن الذي تحل فيه الروح، وهناك أشياء كثيرة في عالمنا المادي الداخل تحت تجاربنا لا نستطيع أن نحدد كنها هذا الشيء، وإنما نعرفه بظواهره. فأنت لا تستطيع أن تحدد ما هي الكهرباء حتى الآن، إنما تعرفها بظواهرها، انتهى كلامه. وروح طاقة مجهولة مبهمة غامضة محجوبة عن الإدراك، ومع ذلك فهي حقيقة، إنها مجهولة في كنهها، مبهمة غامضة محجوبة عن الإدراك، ولكن نتائجها ليست مجهولة ولا محجوبة عن الإدراك. انتهى هذا الكلام هامش من منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب، الطبعة الثانية، دار القلم. انتهى. ثالثا، مراتب الأرواح. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: الروح البشرية تنقسم إلى خمس مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الروح الحساس، وهو الذي يتلقى ما تريده الحواس الخمس، وكأنه أصل الروح الحيواني وأوله، إذ يصير به الحيوان كائنا حيا، وهذا الروح موجود عند الصبي الرضيع. المرتبة الثانية هي مرتبة الروح الخيالي، وهو الذي يستثبت ما أوردته الحواس ويخزنه لديه ويحفظه عنده ليعرض على الروح العقلي الذي يوجد فوقه عند الحاجة إلى ذلك. وهذا الروح الخيالي لا يوجد عند الصبي الرضيع في أول نشأته، ولذلك نرى الرضيع يولع بالشيء ليأخذه، فإذا غاب عنه نسيه ولم تنازعه نفسه إليه حتى يكبر في خياله. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الروح العقلي، وهو الذي يدرك به الإنسان المعاني الخارجة عن الحس والخيال، وهو الجوهر البشري الخاص، ولا يوجد عند البهائم ولا عند الأطفال، وتتسع مدركات هذا الروح ومعارفه الكلية إذا ترجح نور العقل على نور العين. المرتبة الرابعة هي مرتبة الروح الفكري، وهو الذي يحصل العلوم والمعارف العقلية المحض، فيوجد بينها تأليفات وازدواجات، ويستنبط منها معارف شريفة، ويستنتج منها معقولات جديدة، ويظل يتزايد إلى ما شاء الله. المرتبة الخامسة وهي مرتبة الروح القدسي النبوي، وهو الروح الذي يختص به الأنبياء، وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف السماوات والأرض، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الشورى 52. رابعا، تعلق الروح بالبدن في الحياة وبعد الموت. الروح تتعلق بالبدن على خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. الأول، تعلقها به في باطن الأم جنينا. الثاني، تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث، تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع، تعلقها به في البرزخ. هامش، البرزخ الدار الفاصلة بين الدنيا والآخرة، أو بين الموت والبعث، فمن مات فقد دخل البرزخ. وفي القرآن: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، المؤمنون 100. انتهى. الرابع، تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لن تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. الخامس، تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. وأما قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الزمر 42. فإمساكه سبحانه التي قضى عليها الموت لا ينافي ردها إلى جسدها الميت في وقت ما ردا عارضا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنيا. وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي، وحياته غير حياة المستيقظ، فإن النوم شقيق الموت. فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة